لاح طيف السعد لاح واشرقت شمس الصباح والفرح طير تغنى بالهوى والحب باح ليلة الفرحة تبات بالتخرج والنجاح ومات الأشواق لاحات والحزن ولا وراء لاح طيف السعد لاح واشرقت شمس الصباح والفرح طير تغنى بالهوى والحب باح ليلة الفرحة تبات بالتخرج والنجاح غيمات الأشواق لاحات والحزن ولا وراء علق العلم وسامة فوق صدر السعد شامة جابها بجد تفاني سعدي يا نسل الشهامة ارفع بعز تباهي يا سعد بالفخر هما خطها بشعر حرفي في جبين العز شامة لاح طيف السعد لاح واشرقت شمس الصباح والفرح طير تغنى بالهوى والحب باح ليلة الفرحة تبات بالتخرج والنجاح غيمات الأشواق لاحات والحزن ولا وراء أسأل الله في سماء جل ربي في علا يجعل التوفيق دربا والهنا طول الحياة ويبعد الحسد عنا بالدعاء ربي كفا يمنح سر السعادة بالتلاوة والصلاة تجعله يا ربي سالم تدري في قلبي غلا والفرح طير تغنى بالهوى والحب باح ليلة الفرحة تبات بالتخرج والنجاح غيمات الأشواق لاحات